يعلم متى ينزل الغيث بالتهديد إلا الله، غدا، بعد غد، بعد ساعة، بعد ثانية، لا أحد يعلم. وما تعوده إخواننا في الإذاعة من كثير من الأخبار، إخبار بنزول الأمطار وهبوب الرياح، من باب التخمين. لذلك نلاحظ إنهم يتحفظون، أدان الله وإياهم بإذن الله. هذا التحفظ وارد، لكن الأولى أن يتركوا البت بأنه سوف ينزل المطر على المدينة، على تبوك، على كذا. كثيرا ما يقولون ولا مطر، إنما ينزل في الإذاعة، أما في الخارج فلا نرى. هذا وقع كثير، نزلت أمطار